وتلتفت خشية أن يكون كذا لحاجة، فإذا كان لحاجة لا بأس، أما ما عدا ذلك فهي خلصة من خلصات الشيطان ينقص بها ثواب الصلاة. أما إذا تعمد يعلم أنه منهي عنه ناظر كذا قد يقال له أعد صلاتك، لكن إن كانت دون عن سهو أو غفلة فهذا نقصان من النقصان الصلاة، استعذ بالله من الشيطان. نعم. شيء ثاني؟ لا ما في نظر الكعبة ولا شيء. الأولى إلى موضع السجود، نظر الكعبة ما في شيء. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.